تقول: هل أم زوجي من ذوي الأرحام؟ وإذا لم أصلها هل يكون علي ذنب؟ ليست من ذوي الأرحام، أم زوجته وجدته وأخواته، لسنا من ذوي الأرحام إلا إذا كنا قريبات لك، لكن بنت عمك أو بنت خالك هي من ذوي الأرحام. أما كان أجنبية، إذا كانت أجنبية فليست من ذوي الأرحام، ولو كانت أم الزوج أو أخت الزوج أو عمة الزوج. لكن لو كان الزوج من عمك وأخواته بنات عمك من ذوي الأرحام، أو أمه بنت عمك كذلك. أما مجرد كونها أم الزوج وهي أجنبية ليست من قبيلتك فليست من ذوي الأرحام.